مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة نتناول القاعدة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بانتهاجها في الدعوة الكافرين. فأنت لما تيجي تدعو الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين واليهود والنصارى، هذه القاعدة عندما نخرج عنها ولا نلتزم بها يفشل المسلمون. هذا هو سر فشل التيار الإسلامي في مصر طوال 80 سنة، وسر فشل معسكر الشرعية في إسقاط الانقلاب العسكري في مصر، وسر نجاح الأردوغان والتيار الإسلامي في تركيا في التصدي للانقلاب العسكري. الآية بتقول إيه بقى اللي الشيخ حازم يشرحها؟ وأعرض عن المشركين في منهج الدعوة يا محمد صلى الله عليه وسلم، أعرض عن المشركين. سنجد أن احنا أنت إذا وجدت الشخص الذي أمامك يعلم الحق ولكنه يكابر ويعاند ويراوغ ورجل خسيس وند، ما تضيعش وقتك معاه. ولذلك الرئيس مرسي في السنة الكاملة بيعمل إيه؟ شغال على الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين، تعالوا للقصر، طب نطلع مبادرة تانية، طب وساطة ثالثة، طب وساطة خمسة، طب وساطة 700. وفي النهاية عملوا انقلاب عسكري وذبحونا. هنا أردوغان في تركيا لما كان يقول كده للمعارضة، أنا أدعوكم لرئاسة الجمهورية مرة واحد، اللي حضر حضر، من لم يجب لا أدعوه مرة ثانية. كلام منتهي. هما بعد الانقلاب العسكري في مصر، لما حصل الانقلاب العسكري يا سادة في مصر، احنا شوفوا بقى الأمريكان لعبوا بينا ازاي، عشان احنا مشينا بعيد. المخابرات الأمريكان لعبوا بينا، خلت تعب بقى النقاش كله يدور ايه، ثوره ولا انقلاب، وهات بقى هو دي ثوره ولا انقلاب، ما الذي يثبت انها ثوره، كم عدد المتظاهرين في 30 يونيو، مش عارف موقع ايه البريطاني يقول ان عدد المتظاهرين لا تزيد عن 2 مليون وليست 33 مليون، و و و ضاع 6 شهور كامله في ان احنا نقول هي ثوره ولا انقلاب، اللي احنا بنقنع السيساويه بانها ثوره. وخالفنا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، وأعرض عن المشركين، وكانوا في المظاهرات يشغلوا أغنية هي دي الثورة والانقلاب. طبعا شاب العميلة شاب مسلم، وإحنا كلنا كنا بنردد وخلاص. إنما ده أنا بوريك قد إيه أننا لا نفهم القرآن الكريم ولا نفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن القيادات نفسها والمشايخ اللي شافت إنهم قاعدين يقولوا ثورة والانقلاب، وقتنا بيضيح في ثورة والانقلاب، ما حدش قال كفوا عن هذا. هو انت هتقعد تقول له انت جاي تسرقني ولا دي فلوسك؟ حرامي داخل عليك لسه تناقشه. ولذلك هنا في تركيا لما حصل الانقلاب العسكري، المسلمين الاتراك ما خرجوش قالوا هي ثوره ولا انقلاب، ولا حتى قالوا ده انقلاب، ده دخل على طول في الحسم وخلص ولم الخواره ويلا يابا انت في ايه، وحرر التلفزيون وسيطر على المباني وعلى رئاسه الاركان، الشعب طلع التلفزيون دخل ومش عارف ايه دخل، سيطر كل المؤسسات. احنا بقى انشغلنا بالكلام الهايف وبإقناع الليبراليين والعلمانيين. بعد ذلك تجد معسكر الشرعية، الاصطفاف والالتفاف، لا الجمعية الوطنية، لا المصالحة والاستسلام والمش عارف ايه، السلمية ولا الحاسم ولا، وهكذا. فهذا النهج النبوي، ومن العجيب والغريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو عمه ابو طالب الذي رباه للإسلام، لم يدعو عمه ابو لهب للإسلام وهو جاره، وولاد أبو لهب اثنين متزوجين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام. تصور، لأن الرسول فاهم أنه الدعوة له جاءت، يعني أبو طالب لما علم فجاء للرسول، وطبعا ده الشيخ حازم ذكرها من قبل، وأبو لهب لما يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن الدعوة علنية، فطبعا بيعلنها من ضمن من أعلن أبو لهب، لكنه يعلم. فأنت ما تروحش بقى على واحد عارف ان هو خسيس وندل وحقير وبتاع وكلام من ده وتقعد تتعب معاه نفسك معاه، انت هتتعب نفسك مع اللي مش فاهم، مع من لا يعلم. انما من تنطوي طباعه على خسه ونداله وحقاره ومراوغه وكذب وافك، توقف الدعوه معه فورا، تبقى بتنذره بس كباب الانذار. فلنسمع الاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوه، نحن في اللقاء الماضي انتهينا في مسيرتنا في الحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ركن في غاية الأهمية